لخير الله لا نحني الجباه خرباء وارتضيناها شعارا للحياة خرباء ولخير الله لا نحني الجباه خرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالتغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالتغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخيود لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد خرباء هكذا الأهرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأهرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولخير الله لا نحني الجباء غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالتقى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا غرباء غرباء غرباء غرباء